الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صعق الناموس بالكهرباء يعتبر من التعذيب بالنار ويعتبر محرم، خصوصا أن قد تأذينا منه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المؤذي طبعا يقتل شرعا، ولا جرم أن الذباب مؤذٍ، وكذلك الناموس وهو أشد إيذاء من الذباب، فإن لسعته توجب احمرار الجسد وانتفاخه وشدة حكه لما يفرزه في الجسد من المواد السمية. فإذا كانت هناك طريقة لمدافعته ومكافحته غير حرقه بهذا الصاعق، فلا جرم أن استخدام هذا الصاعق في القتل لا ينبغي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فإذا كان يمكن قتل الناموس أو قتل الذباب بغير هذا الصاعق فلا جرم أنه هو المتعين. وأما إذا كان لا يمكن قتله وانكشاف وكشف ضرره وإزالة مفسدته والاحتماء منه والاكتفاء من شره إلا بهذا الصاعق، فيجوز استعماله حينئذ عند الحاجة. فإذا استعمال الصاعق في قتل هذه الحشرات المؤذية لا يجوز إلا عند الحاجة إليه، وأما إذا أمكن قتله بغيره فلا جرم أن الإحسان في القتلة هو المأمور به شرعا، والله أعلم.